ثواب السماحة في البيع والشراء والتقاضي والقضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وابن ماجة إلا أنه قال: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا سمحا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، أي إذا طالب بقضاء الديون التي له لا يشدد على الفقير والمحتاج. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل هين قريب سهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا لقيت معسرا، أي من لا يقدر على أداء ما عليه من دين، فتجاوز عنه، أي أسقط عنه بعض الدين أو كله، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده أتاه مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، أتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، أي التساهل والتسامح في البيع والاقتضاء، فكنت أيسر على الموسر، أي أعامله بالمياسرة والمساهلة، وأنظر، أي أمهل المعسر، وهو من لا يقدر على سداد دينه. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.